بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام هو الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكانت فرضيته في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. والصيام في اللغة الإمساك، الإمساك عن الكلام أو الإمساك عن المشي. أما الإمساك عن الكلام فكما في قوله تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ففي هذه الآية أن الإمساك عن الكلام يسمى صوما. إمساك عن المشي كما في قول الشاعر: خير صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. قوله خير صيام يعني واقف، وأخرى غير صائمة تحت العجاج يعني تغير. فسمى الوقوف والإمساك عن المشي صياما لغة. ومنه قول امرئ القيس في معلقته: كأن الثريا، يصف طول الليل عليه، يصف طول الليل عليه لما عنده من الهموم: كأن الثريا علقت في مصانها. علقت في مصامها يعني موقفها. يقول كأن الثريا معلقة بأمراس من الكتان ما تحرك من طول الليل. هذا في اللغة. وأما في الشرع الصيام هو الإمساك بنية عن المفطرات، إمساك بنية عن المفطرات الحسية والمعنوية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام شرعا، إمساك بنية. أما إذا أمسك بدون نية فهذا لا يسمى صياما شرعا. إذا لم يأكل ولم يشرب بدون نية هذا لا يسمى صياما شرعا، يسمى صياما لغة، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أن إنسانا لم يأكل ولم يشرب ولم يعمل أي شيء من المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لكنه لم ينوي الصيام، هذا لا يعتبر صائما شرعا وليس له أجر لهذا. وإن كان يسمى صائما في اللغة. الإمساك بنية عن المفطرات الحسية كالأكل والشرب والجماع، أن تسمى حسية عملية أو المعنوية. هناك مفطرات معنوية مثل الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور، كلام القبيح وفعل المحرم من النظر إلى ما حرم الله والاستماع إلى ما حرم الله، هذه مفطرات معنوية بمعنى أنها تنقص أجر الصائم أو لا يكون له أجر معها، قد تستغرق أجره فلا يكون له أجر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع صيامه وطعامه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام ترك الطعام والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فالذي يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات الحسية لكنه لا يمسك عن الغيبة والنميمة والمحرمات، فهذا لم يصم الصوم المطلوب، وقد لا يكون له في صيامه أجر، أو يكون له أجر قليل. هذا معنى قولهم عن المفطرات الحسية والمعنوية. من طلوع الفجر الثاني احترازا من الفجر الأول، إن الفجر الأول لا يحرم الأكل والشرب ولا يبدأ معه الصيام. الفجر فجران، فجر الأول هذا لا يبدأ منه الصيام ولا يحرم الأكل والشرب على الصائم، ولا تجب به صلاة الفجر، وهو بياض في الأفق يخرج مستطيلا في الأفق، ثم يأتي بعده ظلام. هذا الفجر الأول سمى بالفجر الكذوب. وأما الفجر الثاني فهو البياض المعتدل في الأفق ولا يأتي بعده ظلام، البياض المعترض في الأفق. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا هو الفجر الثاني. إلى غروب الشمس، إذا غربت الشمس وأقبل الليل من المشرق انتهى الصيام، قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس من ها هنا، وإذا أقبل، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا هو الصيام، والصيام شرع. والحكمة والله أعلم مشروعية الصيام ظاهرة، قوله تعالى: لعلكم تتقون، الصيام يكسب التقوى، لأنه يمنع النفس من الشهوات والأكل والشرب والجماع، لأن هذه الأمور تحمل النفوس على الطغيان وعلى الغفلة، وعلى إذا انهمك الإنسان في الأكل والشرب وتناول الشهوات حمله ذلك على الأشر والبطر والطغيان والغفلة عن ذكر الله عز وجل. أما إذا صام فإنه تنكسر فيه حدة الشهوة والتطلع إلى المآكل والمشارب، ويضيق تضيق فيه مجاري الشيطان، أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الصيام يضيق مجاري الشيطان من الإنسان ويضعف شهوته ويكسر حدته، فيلين قلبه. ولذلك قال لعلكم تتقون، فالصيام يكسب التقوى والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويذكر الإنسان بضعفه وحاجته إلى الله عز وجل، ويذكره بنعمة الله الذي أنعم عليه بالأكل والشرب وتناول ما أباح الله له، ذكره بنعمة الله عليه، ذكره بأحوال المحتاجين إذا ذاق مس الجوع ومس العطش مس الحاجة، تذكر أحوال المحتاجين يعطف عليه. وفي الصيام حكم عظيمة وفوائد كثيرة، ولهذا قال جل وعلا لعلكم تتقون، ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزيبه، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ولخلوف فم الصائم، يعني الرائحة التي تخرج من فم الصائم بسبب الصيام وفيها رائحة مستكرهة لخلو المعدة من الأكل، يقول الله جل وعلا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أثر طاعة، كما أن غبار المجاهد في سبيل الله عز وجل ذريرة أهل الجنة، يعني طيب أهل الجنة، كذلك الشهيد يكون دمه يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك. فالآثار التي تنشأ عن طاعة الله وإن كانت مكروهة للناس وللنفوس فإنها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك خلوف فم الصائم، هذا مما يدل على فضل الصيام على سائر الأعمال. الصيام عبادة عظيمة، ولهذا كان الصالحون يكثرون من الصيام من غير الفريضة، كانوا يكثرون من الصيام من غير الفريضة لحبهم للصيام تقربهم إلى الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام، فكان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، وكان الصالحون يكثرون من الصيام تقربا إلى الله عز وجل زيادة على صيام رمضان، لعلمهم ما في الصيام من الفوائد العظيمة. نعم. لا تقدروا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل الله جل وعلا أوجب صيام شهر رمضان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأوجب الله صيام شهر رمضان أداء على الحاضر الصحيح، ورخص للمريض والمسافر أن يفطر وأن يقضي ما أفطراه من أيام أخرى، فكان لا بد من الصيام إما أداء وإما قضاء. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان في يوم أو يومين. هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الإنسان صيام رمضان قبل دخوله، كان يقول: أنا أريد زيادة الخير، أريد زيادة الخير، فأصوم يوم أو يومين قبل بداية الشهر إضافة إلى الشهر زيادة خير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا زيادة على ما أوجب الله، وهو بدعة. البدعة هي إحداث شيء لم يشرعه الله، إحداث شيء في الدين لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. يصام قبل رمضان يوم أو يومين على أنه ما من رمضان إضافة بزيادة، هذا من البدع الإضافية. لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان له صوم فليصوم، إلا رجل للرفع كذا، وقياس اللغة أن يقول إلا رجلا، أنه مستثنى تام، مستثنى تام، والمستثنى التام يجب نصبه على الاستثناء، لكن هنا قال إلا رجل، هذا خلاف الوجه اللغوي. لكن جاء في رواية مسلم إلا رجلا بالنصب، يكون هذه الرواية على القياس اللغوي. وفي رواية إلا أن يكون رجل، إلا أن يكون رجل، وهذه الرواية أيضا توافق الوجه اللغوي، يكون رجل فاعل، وتكون تامة هنا، يوجد بمعنى يوجد، لأن كان تأتي أحيانا تامة لا تحتاج إلى خبر، تكتفي بمرفوعها، هذه يسمونها التامة، يسمونها التامة التي تكتفي بمرفوعها ولا تحتاج خبر. فيكون هذه الرواية إلا أن يكون رجل، أي إلا أن يوجد رجل، يكون فاعل ليكون التامة، هذا يمشي على الوجه اللغوي هذه الرواية. أما إلا رجل فهذا لا يمشي على الوجه اللغوي، الله أعلم، إما أنه روي بالمعنى. على كل حال التقدير على الرفع إلا أن يكون رجل، وإذا جاء بالنصب انتهى الإشكال كما في رواية مسلم. له صوم، إنسان من عادته أن يصوم أيام البيض، أو يصوم 3 أيام من كل شهر أو الاثنين، والخميس، أو يصوم قضاء من رمضان سابق، أو نذر، أو يصوم نذر، نذر أن يصوم آخر شعبان، فلا بأس أن يواصل صومه، لأنه لم ينوي من رمضان، لم ينوي هذا الصيام من رمضان، وإما نوى وإنما نواه إما نفل وإما نذر، وإما أن صادف يوم الاثنين أو الخميس، كان من عادته يصوم يوم الاثنين والخميس، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو كان عليه قضاء ويريد أن يقضيها قبل أن يدخل عليه شهر رمضان، ففي هذه الأحوال لا حرج أنه يصوم في آخر شعبان، لأنه لم ينوي في صيامه هذا أنه من رمضان. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجل له صوم، أو رجل كان يصوم. أما إذا نوى الصيام من رمضان قبل أن يدخل هذا لا يجوز، وهو بدعة وحرام، لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، هذا نهي للتحريم، ولا يجوز الزيادة في العبادات عما حدده الله سبحانه وتعالى، لا يجوز الزيادة في الصلاة، الرباعية يجعلها خمس أو ست، ما يجوز، أو صلاة الفجر يجعلها ثلاثة أو أربعة، ما يجوز. وإن كان يقول أنا أريد الخير، هذه عبادة، أنا أريد الخير، زيادة خير، نقول له لا، هذه زيادة شر، هي زيادة خير، لا يجوز للإنسان أن يزيد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. كذلك لا يجوز أن يزيد في شهر رمضان ما ليس منه، كما يأتي أن الله حدد بداية الصيام، حددها بما يأتي، إما رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما. نعم. ومن الزيادة على رمضان أو تقدم رمضان بيوم أو يومين صوم يوم الشك، صوم يوم الشك، ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، يعني غبار قتام، ولم يرى الهلال ليلة 30، فهذا يسمى يوم الشك، لأنه يحتمل أنه تمام شعبان، ويحتمل أنه من رمضان، فهو مشكوك فيه، والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما، هذا هو الشك، الشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما، فإن ترجح أحدهما فإنه يسمى ظنا، يسمى بالظن، الراجح يسمى ظنا، أما إذا لم يترجح فإن هذا يسمى شك، وهو الموجود هنا، لأن يوم 30 من شعبان الذي لم يرى فيه الهلال لغيم أو قتر فيه احتمال أنه من رمضان، وفيه احتمال أنه من شعبان، ولهذا يقول عمار بن ياسر الصحابي الجليل رضي الله عنه: الذي من صام يوم الشك، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا له حكم الرفع، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومن صامه فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم. وأبا القاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كنيته عليه الصلاة والسلام، أبو القاسم، والقاسم هو أكبر أولاده، توفي هو أكبر أولاده وهو من خديجة، توفي في مكة، توفي في مكة. وكان يكنى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التكنية للتكريم، الكنية للتكريم، بخلاف اللقب فإنه يكون للذم. ولهذا يقول الشاعر: أكنيه إذ أدعوه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. الله جل وعلا يقول: ولا تنابزوا في الألقاب. فالكنية هذه للتكريم، يقول أبو القاسم، أبو عبد الله، أبو محمد، أبو، هذا من باب التكريم. وكان يكنى صلى الله عليه وسلم لأبي القاسم. شاهد من هذا الحديث تحريم يوم صوم يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال ليلة 30 ما يمنع رؤيته من غيم أو قتر. فهذا يوم الشك، وجمهور أهل العلم على تحريم صيامه، لهذا الحديث أو هذا الأثر عن عمار رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فجمهور أهل العلم على تحريم صوم يوم الشك، وبه أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة على تحريم صوم يوم الشك كما هو مذهب الجمهور. وذهب الإمام أحمد في رواية، وهي من المفردات المذهب، إلى أنه يصام يوم الشك، إلى أنه يصام يوم الشك، لأنه يحتمل أن يكون من رمضان، يحتمل أن يكون من رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر 29، فالشهر تارة يكون 29 وتارة يكون 30، فيكون 30 مشكوك فيها، فيصام يوم الشك على هذه الرواية، وقد نصرها كثير من أصحاب المذهب كما في الإنصاف، كما في متن الزاد، في متن الزاد يقول: وإن حال دون رؤيته غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، ظاهر المذهب يجب صومه. ولكن هذا القول مرجوح، والراجح هو القول الأول الذي عليه جمهور أهل العلم، لأنه لا يجوز صوم يوم الشك على أنه من رمضان، لا يجوز صوم يوم الشك على أنه من رمضان، لما يأتي من الأحاديث. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن كنتم عليكم فأفطروا له، متفق عليه. ولمسلم: فإن كنتم عليكم فأفطروا له 30، وللبخاري: فأفطروا العدة 30. هذا الحديث بروايات، يقول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، أي رؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته عند تمام الشهر، أفطروا لرؤيته. فعلق صلى الله عليه وسلم الصوم بالرؤية، رؤية الهلال، وعلق الإفطار برؤية الهلال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن غم أو غمي عليكم فاقدروا له، أو فاقدروا له. وغم وغمي يعني حال دون الهلال، دون رؤية الهلال غيم، ما يغطيه من الغيم. فاقدروا له، ما معنى فاقدروا له؟ الجمهور على أن معنى فاقدروا له ما بينته الروايات: أكملوا عدة شعبان 30، أكملوا عدة شعبان 30، هذا معنى اقدروا له، أي احسبوا له تمام، احسبوا له التمام وهو 30 يوم، لأن الأصل بقاء شعبان حتى يرى الهلال، فإذا لم يرى فالأصل بقاء الشهر. فاقدروا له أي أكملوا العدة 30، وفي الرواية الأخيرة أكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذه عمدة جمهور أهل العلم، لأنه لا يجوز صوم يوم الشك، وأن إكمال شعبان 30 يوما لأنه الأصل، ولم يثبت ما يخالفه. نعم تكلمها. أكملوا عدة شعبان 30، فهذا يدل لقول الجمهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك إذا غمي الهلال، أو غم الهلال يعني حال دون رؤيته غيم أو قتر تتعذر معه الرؤيا. كذلك من باب أولى إذا لم يكن هناك غيم ولا قتر ولم يرى الهلال، فهذا من باب أولى أنه يكمل الشهر 30 يوما، لأن الأصل بقاء الشهر، ولا يكون الشهر 29 إلا بالرؤية، برؤية الهلال. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قرأت ناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءته، فصام رمضان في صيامه، رواه ابو داود وصححه الحاكم وابن حبان. نعم. الحديث السابق يقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهل المعنى أنه لا بد أن يرى الهلال جميع الناس لرؤيته، يعني الرؤية من الجميع، أو المراد يراه بعض الناس؟ الحديث هذا، حديث ابن عمر وحديث الأعرابي، بين أن المراد بالرؤية أن يراه واحد من المسلمين، يراه واحد من المسلمين يكفي، لا يشترط أن يراه الجميع، بل إذا رآه واحد من المسلمين كفى وثبت الصوم. فابن عمر رضي الله عنهما يقول: تراءى الناس الهلال، يعني طلبوا رؤيته، تحروا رؤيته وصاروا ينظرون في الأفق. وهذا فيه مشروعية تحري الهلال، وأن الناس يتحرون رؤية الهلال، لأن هذا فيه تعاون على البر والتقوى. فإذا صار الليلة التي يرجى فيها ظهور الهلال يستحب للناس أن يتراءوه، ألا يدخلوا في البيوت أو في مساكنهم أو ينامون ويقولون يراه غيرنا. لا، ينبغي للمسلمين أنهم كلهم اللي عندهم القدرة أنهم يتحروا. تراءى الناس الهلال، تراءاه الناس، قال الناس. فينبغي للمسلمين أن يتعاونوا في هذا الأمر، أن يتراءوا الهلال ولا يتكلوا على غيرهم، لأن هذا فيه تعاونا على البر والتقوى، وتعاونا على البر والتقوى، وفيه مصلحة للمسلمين. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. هذا فيه دليل على قبول خبر الواحد في رؤية الهلال، وعلى أن النصاب في الرؤية رؤية الهلال واحد، لا يشترط العدد، سواء كان هذا الواحد رجلا أو امرأة، يكفي واحد من المسلمين رجلا كان أو امرأة. وكذلك في حديث الأعرابي الذي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس ليصوم. أذن في الناس يعني أعلمهم، لأن الأذان معناه الإعلام. هذا أيضا يدل على أن رؤية الواحد تكفي، ويشترط أن يكون مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليتبين إسلامه. أما لو رآه كافر فإنه لا يعمل برؤيته لأنه كافر. فدل هذا الحديث على أن دخول شهر رمضان يثبت برؤية رجل واحد أو شخص واحد من المسلمين ولو كان امرأة، ودل على أنه يشترط فيه الإسلام، فلو رآه كافر لم يعمل لرؤيته. ودل على أن الإسلام يثبت بالنطق بالشهادتين، فمن نطق بالشهادتين صار مسلما حتى يتبين منه ما يقتضي ردته، فإن تبين منه ما يقتضي ردته حكم بردته، أما إذا لم يتبين منه ما يقتضي الردة فالأصل في المسلم العدالة، يقبل خبره. وفيه أيضا مشروعية ترائي الهلال، ترائي الهلال وعدم التواكل في هذا الأمر والتكاسل عن هذا الأمر. وفيه إعلان رؤية الهلال، أن إمام المسلمين إذا ثبتت عنده الرؤية فإنه يعلن هذا للمسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أذن في الناس، أي أعلمهم، فيعلن الخبر بواسطة من يصوت للناس أو بواسطة وسائل الإعلام الموجودة الآن، الإذاعة، بواسطة الإذاعة أو بواسطة التلفونات أو بواسطة التلغراف السلكي أو اللاسلكي، فيبلغ المسلمون رؤية الهلال بأي وسيلة من وسائل التبليغ مشافهة أو بواسطة وسائل الإعلام الموجودة الآن، أو بضرب المدافع، ضرب المدافع أيضا، وكان هذا معمولا به، أو إرسال من يخبر الناس في البلدان كما كان معمولا به، يرسل الوالي من يخبر أهل الأطراف برؤية الهلال. المهم أن في هذا إبلاغ المسلمين برؤية الهلال حتى يصوموا بأي طريقة وبأي وسيلة. فهذه الأحاديث فيها أن ثبوت هلال رمضان يكون بأحد أمرين، إما بإكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال ليلة 30، وإما بالرؤية، والرؤية تكفي من مسلم واحد. أما ما ينادي به اليوم بعض الجهال أو المتعالمين المتنطعين من العمل بالحساب الفلكي، فهذا إحداث شيء في دين الله لم يشرعه الله عز وجل، إحداث شيء في دين الله لم يشرعه الله. الله جل وعلا شرع لنا الصيام بأحد أمرين، إما رؤية الهلال وإما إكمال شعبان 30 يوما، وليس هناك شيء ثالث. وكان الحساب موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحساب والتنجيم ومعرفة منازل القمر كان موجودا أقوى مما هو الآن وأحذق مما هو الآن، ولم يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على الحساب لأنه عرضة للخطأ، عمل بشري عرضة للخطأ. والحاسب يغلط لأنه بشر. وأيضا الحساب أمر خفي، الحساب أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس، والدين يسر ولله الحمد. فالشارع علق الصيام بأمور واضحة يعرفها العام والمتعلم و كل يعرفه، لا تحتاج إلى كلفة. رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، هذا يعرفه كل أحد، خلاف الحساب لا يعرفه كل أحد، وأيضا هو عرضة للغلط والخطأ والتسرع في الأمور. فهؤلاء الذين يظهرون على الناس كل سنة بالتشكيك في رؤية الهلال وأنه يخالف قول الفلكيين وأن الهلال لا يمكن أن يرى هذه الليلة أو كذا، كل هذا من الجهل ومن القول على الله بلا علم، والواجب أن يردع هؤلاء وأن يمنعوا من هذا التلاعب. فهذا أمر يجب العناية به، وعدم فتح المجال لكل متلاعب أن يشكك الناس في أمور عباداتهم. أمور العبادات ولله الحمد معلقة بأمور واضحة، الصلوات مواقيتها واضحة، الفجر صلاة الصبح بطلوع الفجر شيء واضح، صلاة الظهر بزوال الشمس ظهور الظل من جهة المشرق هذا شيء واضح يعرفه كل أحد، صلاة العصر إذا تساوى الظل والشاخص إذا تساوى ظل كل شيء معه، هذه صلاة العصر. صلاة المغرب غروب الشمس شيء واضح، صلاة العشاء مغيب الشفق الأحمر، كل هذه أمور واضحة. كذلك الصيام، الصيام برؤية الهلال، الهلال أمر واضح، أو بإكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال، هذا يسر من الله سبحانه وتعالى. وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعقدون المؤتمرات والندوات الآن، يوحدون الأهلة ويقولون هذا سبب تشتت المسلمين، اختلاف المسلمين. سبحان الله، المسلمون يصومون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، ولا حصل إشكال إلا يوم جاء هؤلاء الأغرار. ثم أيضا هل الذي يوحد المسلمين هل هو رؤية الهلال؟ اللي يوحد المسلمين الحكم بكتاب الله، وأين الحكم بكتاب الله عند كثير من هؤلاء؟ ما عندهم حكم بكتاب الله. لماذا لم ينادوا بتحكيم كتاب الله حتى يتوحد المسلمون؟ إن ما لقوا إلا الهلال فقط هو اللي يركزون عليه. هذا من الجهل ومن التنطع الذي ما أنزل الله به من سلطان. لا يتحد المسلمون أيضا إلا بتصحيح العقيدة. لماذا لا ينادون تصحيح القبور والأضرحة؟ لماذا لا يهتمون بهذا الأمر ويعقدون له المؤتمرات والندوات لتصحيح عقيدة المسلمين حتى تتم الوحدة بين المسلمين؟ المسلمون لا يتحدون إلا بعقيدة صحيحة، عقيدة التوحيد، ما يتحدون إلا بذلك. أما إذا كان كل واحد له نحلة، كل واحد له طريقة، وكل واحد له عقيدة، فلا يمكن أن يتحد المسلمون، لا بد أن يتعادوا ويتقاطعوا ويصير بينهم حروب بعد. فلماذا لا ينادي هؤلاء بتصحيح العقيدة حتى يتحد المسلمون؟ لماذا لا ينادون بتحكيم كتاب الله ونبذ القوانين، نبذ القوانين الطاغوتية حتى يتحد المسلمون؟ صحيح. أما مسألة الصيام حتى لو صاموا جميع ما يحصل الاتحاد. وأيضا لماذا الصلاة الآن تختلف باختلاف الأقاليم والمناطق والصيام لا يختلف؟ هل الناس يصلون جميع الآن في دقيقة واحدة أو في وقت واحد على جميع وجه الأرض؟ لا، عندنا ليل وعند الآخرين نهار، ما يمكن يصلون في وقت واحد، لأن المطالع تختلف والأرض تختلف، ويحصل التفاوت في التوقيت بيننا وبين الآخرين، ما يمكن يصلي في وقت واحد. لماذا لا يقولون خلوا الناس يصلون في وقت واحد، الظهر والعصر، حتى يتحد المسلمون؟ تصح الصلاة على هالطريقة هذه؟ يصلون العصر وهم عندهم ليل، أو الفجر وعندهم نهار، أو العشاء وعندهم نهار؟ ما يجوز هذا. إذا كان هذا في الصلاة فكيف في الصوم؟ هذا أمر ضروري، مسألة اختلاف التوقيت هذا أمر ضروري في الصلوات وفي الأعياد وفي الصيام، هذا أمر ضروري. الله خلق الكون هكذا، يكون عند هؤلاء ليل وعند هؤلاء نهار، عند هؤلاء صلاة العصر وعند هؤلاء صلاة الفجر. الحمد لله الله لم يكلف المسلمين حرجا، كل بحسب موقعه وحسب توقيته الزمني، ما كلف الله المسلمين بهذا الأمر. فهؤلاء الذين يحاولون توحيد الرؤية والإفطار والصيام والإفطار والعمل، يقولون ما ينضبط إلا بالعمل بالحساب، هذا كله هراء في هراء وجهل في جهل، تكلف ما أنزل الله به من سلطان. نعم. اكتب سؤالك وورقة أحسن. نعم. هذه الأحاديث في النية في الصيام، وأن الصيام لا يصح إلا بنية، وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والصيام على قسمين: صيام فرض واجب، وصيام رمضان أداء أو قضاء، وصيام الكفارة، صيام النذر. فالصوم الواجب لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. فلو أصبح لم يأكل ولم يشرب ولكنه ما نوى الصيام وقال بخليه اليوم قضاء أو بخليه عن كفارة، أو ما علم بدخول شهر رمضان بحسب شعبان صار ما صام ما نوى، لكنه ما أكل ولا شرب، لما أصبح تبين أنه ثبت الهلال لكن مضى عليه وقت من النهار ما نوى الصيام، ففي هذه الأحوال لا يصح صومه، لكن يمسك عليه الإمساك ويقضي هذا اليوم لأنه مضى جزء من النهار لم ينوي فيه الصيام، وإن كان ممسكا عن الأكل والشرب لكن بغير نية. لا صيام لمن لم يبيت النية قبل طلوع الفجر، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، وغير ذلك من الأحاديث. هذا في الفرض أنه لا بد أن ينويه قبل أن يطلع الفجر، فإذا نواه قبل أن يطلع الفجر ونام على نية ولم يستيقظ إلا بالنهار صوم صحيح، لأن النية موجودة ولم يحصل أكل ولا شرب ولا ما ينافي الصيام، والنية موجودة، هذا صوم صحيح لأن النية موجودة. أما لو نام من غير نية ولا عنده نية صيام ولكنه ما أكل ولا شرب بعد الفجر، يوم صار عند الظهر قال هذه نخليها أكمل ولا أكل ولا أشرب، ويصير صوم عن قضاء من رمضان أو عن كفارة أو عن نذر، نقول لا هذا ما يصح لأنه مضى جزء من النهار ليس فيه نية، والنية لا تنعطف على الماضي، النية لا تنعطف على الماضي، فلا يصح صومك في هذه الحالة. لكن إن كنت في رمضان أن تمسك بقية اليوم وتقضي هذا اليوم، هذا في الفرض. أما في النفل فيجوز أن ينويه من النهار، النفل يجوز أن ينويه من النهار، فلو أصبح لم يأكل ولم يشرب بعد الفجر وهو ما نوى صيام ثم نوى بعد ذلك صح، لأن النفل أوسع من الفرض. ولحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته صلى الله عليه وسلم فسأل هل عندهم شيء، يعني شيء للأكل، قالوا لا، قال إني إذا صائم، إني إذا صائم، فأحدث النية من

هذا عمل بالهلال بالرؤية. أما الذي أنكرناه فهو اللي يقولون العمل بالحساب الفلكي. حتى أن بعض غلاتهم والعياذ بالله يقول إذا تعارضت الرؤية مع الحساب الفلكي لا يعمل بالرؤية. يعني يهدر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول يجب العمل بالحساب ولا يجوز العمل بالرؤية إذا تعارضتها. هذا من المبالغة في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلامنا على هذا، على الذي يقول يجب العمل بالرؤية وتوحيد الصيام بناء على الحساب الفلكي. فهمتم الفرق؟ الذي يقول يجب توحيد الصيام بين المسلمين في أقطار الأرض بناء على الحساب الفلكي، أما اللي يقول يجب توحيد الصيام بين الأقطار الإسلامية بناء على الرؤية في بعضها، فهذا موضع الخلاف على القولين اللذين ذكرتهما لكم، فلا يلتبس عليكم هذا بهذا. نعم. نعم، وكفاية إذا قام به من يكفي حصل المطلوب، يحصل المطلوب، ولكن يستحب للباقين أن يشاركوا ليحصلوا على الأجر وليحصلوا على التعاون، يستحب للباقين أن يشاركوا. نعم. نعم نعم. نعم، لا بأس باستعمال ما يقوي الرؤية كالمراصد والمناظير، ما في مانع. وإن كان هذا لا يلزم اتخاذ المراصد اتخاذ المناظير، هذا ما يلزم، لكن لو عمل فلا بأس الاستفادة منه. نعم. مسألة المفطرات الحسية هذه لها بداية ونهاية، بدايتها من طلوع الفجر الثاني ونهايتها من غروب الشمس. أما المفطرات المعنوية فيجب الإمساك عنها دائما في الليل والنهار وجميع الدهر، لكنها في الصيام أشد، في الصيام أشد. فهم معناه أنه إلى من غروبة الشمس يحلها الغيبة والنميمة والمحرمات، ما يقول هذا أحد، لا تحل أبدا، ولكن في الصيام أشد، ولأنها مع كونها إثما تؤثر على الصيام، تقرض ثواب الصيام مع الإثم الذي فيها من الأصل. نعم. فيه دليل على قبول الخبر الواحد وأنه يكفي في رؤية الهلال، وكذلك خبر الواحد في الرواية والإخبار فيه دليل، وإثبات العقيدة إذا صح خبر الواحد فإنه يعمل به. أما الشهادة تختلف عن الرواية وعن الإخبار، الشهادة لها نصاب، تارة لا بد من شاهدين، وتارة لا بد من 3 شهود، وتارة لا بد من 4 شهود، وتارة يكفي شاهد واحد، كما في الرضاعة حكم الرضاعة، وكما في رؤية الهلال يكفي شاهد واحد، هذا حسب الأدلة. نعم. نعم، هذا قال به بعض العلماء، يقول يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال، أما بعد الزوال فلا يكفي، والظاهر أنه يصح إن شاء الله قبل الزوال وبعد الزوال، والتفريق لا دليل عليه، التفريق لا دليل عليه، وإن قال به بعض العلماء لكن لا دليل عليه. نعم. المسلمون يصومون جميعا، ولا في البلد، المسلمون في البلد الواحد يصومون جميعا ولا يتفرقون في الصيام، فأنت تصوم مع المسلمين، تفطر مع المسلمين في بلدك، ولا تنفرد، لا تنفرد عنهم. ويرجع في هذا إلى المفتين العلماء عندكم، إذا أفتوا بالصيام تصوم مع الناس، وإذا أفتوا بالإفطار تفطر مع الناس. نعم. صومكم، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم أو الأضحى يوم تضحون. الشرع جاء بجمع الكلمة وعدم التفرق، فأنت تتبع المسلمين في بلدك، تصوم معهم وتفطر معهم ولا تنفرد. نعم. هذا سبق الجواب عنه، قلنا الصحيح أنه يجوز قبل الزوال وبعد الزوال، لأن التفريق لا دليل عليه. نعم. لا، إذا أكل بعد الفجر ما صار صائم، إنما يصح صومه إذا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر ثم نوى الصيام النافلة، هذا هو الذي يصح. أما لو أنه شرب أو أكل تجاهوا وبعدين قال بصوم، قلنا لا، ما يصح هذا، يعني أكلت في النهار وشربت في النهار متعمدا لا يصح صيامه. نعم. إذا كانت الولاية الواحدة يصوم جميعا، نعم، وإن اختلفت فيها المقالة، الرعية الواحدة التي تحت إمام واحد يصومون جميعا ولو اختلفت فيها المطالع، لأن الإسلام جاء بجمع الكلمة عدم التفرق. نعم. أما إذا كانت أقاليم مختلفة ومتباعدة ويختلف فيها، تختلف فيها المطالع ومختلفة أيضا الولايات، هذه محل الخلاف. نعم. لا، الوقف إذا صدر من الإنسان العاقل البالغ فإنه تنتهي ملكيته على هذا المال، يصبح وقفا خارجا عن ملكه، ولا يعود إلى ملكه بعد ذلك، ولا يصح الوقف المؤقت. الوقف لا بد يكون وقفا دائما، والوقف على الأولاد إذا وقف عليهم جميعا أو على بعضهم فإنه يقول على المحتاج من الذرية أو المحتاج من الأولاد، على المحتاج. فإذا قال على المحتاج من ذريتي أو على المحتاج من أولادي صح هذا، تعلق بالحاجة فقط. نعم. أما إذا كانوا إذا قال وقف على أولادي ولم يقل على المحتاج هذا لا يجوز، لأنه يحرمهم من الميراث، يحرمهم من الميراث من بعده. أما إذا قال على المحتاج علقه بوصف فهذا لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة المحددة الموجودة في التقاويم؟ تقاويم المعتمدة يعمل بها، تقاويم المعتمدة مثل تقويم أم القرى عندنا أو تقويم القطري الذي جرب ودقق فيه، المعتمدة هذه لا يعتمد عليها، اعتمدوا عليها. أما التقاويم التي لا يعرف من حسبها ولا هذه لا ما يعتمد عليها، لأنها لا يضمن الغلط فيها والدقة. أما التقاويم التي اعتمدت واختبرت فهذه يعمل بها. نعم. هناك مدرسة يقول بين الطلاب له ورع في الصلاة. نعم. هناك مدرسة يقول بين الطلاب له ورع في الصلاة، فعملت الإدارة على بين الطلاب كل سنة في صف مبرد. طيب، إذا كان هذا لغرض صحيح وهو ضبطهم هذا طيب، هذا تنظيم طيب. نعم. فضيلة الشيخ، هل يبدأ المساك على الصيام ببداية الأذان أم بنهايته؟ يبدأ المساك عن الطعام في الصيام بطلوع الفجر، بطلوع الفجر، والأذان إن كان على طلوع الفجر فإنه يمسك من أول الأذان. أما إذا كان الأذان يتقدم على الفجر فإنه لا يمسك حتى يطلع الفجر، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالاعتبار ما هو بالأذان، الاعتبار بطلوع الفجر. نعم. هذه من الفتن التي حدثت في هذا الزمان. هل أناشيد هذه أغاني منغمة مطربة؟ هي أغاني، ما الذي يفصلها عن الأغاني؟ تسميتها إسلامية هذا خطأ، الإسلام يحرم الأغاني، ما هي بإسلامية، هذه أغاني يجب الابتعاد عنها والتحذير منها. وقد شغلت كثيرا من الشباب والنساء باستماعها لأنها تطرب أسماعهم ويتلذذون بها، يتلذذون بها لنغماتها ولأصواتها، فهذه فيها مفاسد، الواجب الحذر منها والابتعاد عنها ومناصحة من يستعملها. نعم. هل يزكى السمن المستخرج من السمن ما فيه زكاة إلا إذا كان للتجارة، إذا كان إنسان يبيع ويشري السمن فإنه تجب الزكاة في ثمن السمن لأنه عروض تجارة، سلعة صار من السلع. أما السمن الذي يقتنى ويستهلك هذا لا زكاة فيه. نعم. هذا إلى الله سبحانه وتعالى، المهم أن صيامه يصح، وأما أجره عند الله سبحانه وتعالى حسب نيته وحسب. نعم. وسط النهار قيام الشمس في كبد السماء، إذا وقفت الشمس في كبد السماء انتصف النهار، فإذا زالت إلى جهة الغرب فإنه يبدأ النصف الثاني من النهار. نعم. ما صام، ما بعد صام، شرب وما بعد صام، فلا يصح هذا. لكن لو أنه صام ثم أكل أو شرب بعد ما نوى الصيام، أكل أو شرب ناسيا، هل يتم صومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما أطعمه الله وسقى. نعم. هل السؤال هذا ما فهمت؟ كل شيء له توقيته، الصلاة لها توقيتها، الصيام له توقيته، وأما صيام الجميع برؤية قطر واحد هذه كما ذكرنا لكم محل خلاف بين العلماء. نعم. أما الصلاة فلا يمكن أن الأقاليم تصلي في وقت واحد، هذا ما يمكن، لأن سير الشمس يختلف حسب درجات الفلك خلاف الأقاليم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في آداب الفطر وآداب السحور، أما الحديث الأول ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فهذا فيه الحث على تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس، إما بمشاهدة وإما بخبر عادل أخبره بذلك، أو بسماع الأذان الذي يؤذن على التوقيت المنضبط يبادر بالإفطار. وفي الحديث الآخر أن الله جل وعلا يقول: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير، أو لا تزال أمتي بخير، لأن تعجيل الإفطار عمل بالسنة، والعمل بالسنة خير، وتأخير الإفطار هذا مخالف للسنة، وخلاف السنة شر. ولأن في تأخير الإفطار تعبدا، إذا أخر الإفطار تعبدا وتقربا إلى الله بزعمه فقد زاد في الصيام وصام جزءا من الليل، هذه زيادة في العبادة. الزيادة في العبادة كالنقص في العبادة، كلاهما لا يجوز، والواجب الاتباع. وحدث بعد القرون المفضلة من الفرق الضالة من يؤخرون الإفطار من المبتدعة، فكأن في هذا الحديث إشارة إلى حصول هذا، فهو علامة من علامات النبوة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه سيكون في هذه الأمة من يؤخر الفطر، فنبه صلى الله عليه وسلم على تحاشي ذلك والابتعاد عنه. وأيضا تأخير الفطر فيه تشبه باليهود، إن اليهود لا يفطرون حتى يمضي جزء من الليل، حتى تشتبك النجوم، فتشبه بهم أهل الضلال من المنتسبين إلى هذه الأمة، صاروا لا يفطرون إلا إذا ظهر الظلام وظهرت النجوم، فهذا فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أن تعجيل الفطر يدل على خيرية هذه الأمة، وأن تأخيرها تأخير الفطر فيه شر ومخالفة للسنة وتشبه باليهود. وفي الحديث الثاني أن الله جل وعلا، هذا حديث قدسي، يقول إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فدل على أن الله يحب هذا العمل، ومفهومه أنه يكره سبحانه من أخر الإفطار. ففي هذا إثبات المحبة لله، وأنه يحب العمل الصالح ويحب عباده الذين يعملون العمل الصالح، يحب العمل الصالح وأهله. وفي الحديث الثالث بيان ما ينبغي أن يفطر عليه الصائم، وهو أن يفطر على التمر، هذا أفضل شيء وأحسن شيء، لأن التمر فيه خصائص، فيه خصائص طبية لا توجد في غيره، فهو أطيب أنواع الحلوى، أطيب أنواع الحلوى. والصائم أفضل ما يتناول عند الإفطار ما فيه حلاوة، ما فيه حلاوة، لأن ذلك أصلح للمعدة. وأحسن أنواع الحلوى هو التمر، وكان صلى الله عليه وسلم يفطر به، فإن لم يجد التمر فليفطر على الماء، فإنه طهور، يعني يطهر المعدة ويغسلها، فالماء أيضا فيه فائدة للمعدة الفارغة، المعدة الفارغة من بالصيام أحسن شيء بعد التمر هو الماء. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء يعني جرعات، يجرع جرعات من ماء. هذه سنته صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله الناس الآن من إحضار المنوعات عند الإفطار، إحضار المنوعات من المآكل والمشارب فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. وأيضا قد يسبب التخمة، يسبب المرض ويثقل المعدة، فالأحسن أن يخفف الإفطار، يفطر على تمر، هذا هو الأفضل. فإن لم يجد فعلى ماء ثم يقوم للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولأن الإكثار من المنوعات الغذائية عند الإفطار يؤخر الإنسان عن الصلاة مع الجماعة، يأكل من هذا ومن هذا ومن هذا ثم يتأخر عن صلاة الجماعة، وإذا تأخر عن صلاة الجماعة ترك واجبا ويأثم عليه. ففي تخفيف الإفطار والاقتصار على التمر والماء فيه الخير وفيه الكفاية. وإذا رجع من الصلاة يأكل ما تيسر له، تعشى ويأكل ما تيسر، ويأكل ما شاء من أنواع الماكل المباحة. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الماء. فيترك العشاء ويترك أنواع المأكولات والمشروبات التي يبالغ الناس الآن في تحضيرها عند الإفطار، يتركها إلى ما بعد الصلاة حتى يجمع بين المصلحتين: العمل بالسنة والصلاة مع الجماعة. أما إذا أكثر من هذه المواد على مائدة الإفطار كما يسمونها فإن هذا فيه محذورين: المحذور الأول مخالفة السنة، والمحذور الثاني ترك صلاة الجماعة. وهناك محذور ثالث وهو الضرر الذي يحصل على المعدة من ملئها بالطعام بعد الفراغ، ملئها بالطعام مرة واحدة، هذا فيه ضرر صحي. أما إذا أكل بالتدريج شيئا فشيئا فهذا أنفع من جهة الصحة أيضا وأسهل على المعدة. هذه آداب الإفطار. أما السحور وهو الأكلة التي تؤكل عند السحر قبل طلوع الفجر بنية الصيام، فهذا يسمى بالسحور بفتح السين المشددة، وهو ما يتسحر به. وأما السحور بالضم سحور فهذا مصدر تسحر سحورا، مثل الطهور والطهور. الطهور هو الماء الذي يتطهر به، وأما الطهور بالضم فهو مصدر تطهر، يتطهر تطهرا وطهورا، مثل الوقود والوقود. الوقود هو الحطب، والوقود بالضم هو تلهب النار، مصدر وقد أو توقد، توقدت توقدا أو وقودا. هكذا هنا السحور والسحور. السحور هو الطعام الذي يتسحر به، وأما السحور فهو المصدر، مصدر الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على أكلة السحور لما فيها من الاستعانة على طاعة الله، يستعين بأكلة السحور على طاعة الله وهو الصيام، ولما في ذلك من مخالفة اليهود أيضا، فإن اليهود لا يتسحرون. ففرق ما كما في الحديث فرق بين صيام المسلمين وصيام اليهود أكلة السحور، ففيه مخالفة لليهود وفيه إعانة على طاعة الله عز وجل. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك، وقال هنا فيه بركة، السحور بركة لأنه يعين على طاعة الله ويغذي الجسم ويعمل بالسنة ويخالف به صيام اليهود، ففيه بركة من عدة وجوه. والبركة هي زيادة الخير، البركة زيادة الخير والنمى، هذه هي البركة، زيادة الخير وزيادة النمى. ولكن بعض الناس في الوقت الحاضر يخالفون السنة في السحور، فيأكلون قبل طلوع الفجر بزمن طويل. إذا أراد أن ينام آخر الليل يسهر أول الليل، فإذا أراد أن ينام آخر الليل ملأ بطنه بالطعام ثم نام ولا يقوم لصلاة الفجر،